بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الهداية مع العناية من البداية إلى النهاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فيقول العلامة الشيخ علاء الدين ابن عابدين عليه رحمات الله وعلى والده السيد محمد أمين وعلى جميع العلماء العاملين وخصوصا شيوخنا ووالدينا وأهلينا وذوينا، آمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. قال: أحكام الاعتكاف هو الإقامة بنيته في مسجد جماعته. الإقامة بنيته، يعني هذا يتعلق بالنية. أما لو مكث في المسجد من غير نية فهذا له أجر ما يعمل من العبادات وما يذكر من الأذكار، ما له أجر المكث الاعتكاف. لذلك يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: هذا الاعتكاف عبادة سهلة ويسيرة، تحصيلها يسير وأجرها عظيم، فأكثر الناس عنها غافلون. في مسجد جماعة، لأنه هو الاعتكاف مقصود من أجل الطاعات، ومن أهم الطاعات صلاة الجماعة، ولذلك يكون في مسجد جماعة تقام فيه الجماعة. نعم، لكن سيأتي معنا أنه لا يشترط إقامة كل الصلوات. قال: وهو ما له إمام ومؤذن أديت فيه الخمس أو لا. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: يصح في كل مسجد. وصحح يعني ظاهر. نعم، شو الفرق بينه وبين اللي قبله؟ أنه ما اشترط حتى يعني وجود إمام ومؤذن، يعني لك يصح في كل مسجد. القول الأول أنه لا يشترط أداء الصلوات فعلا، لكن يعني الأحسن أن تذهب إلى مسجد تقام فيه الصلوات الخمس. وأما الجامع فيصح فيه اتفاقا وإن لم يصلوا فيه الصلوات كلها. يقول: هذا كله لبيان الصحة. وأما أفضل الاعتكاف ففي المسجد الحرام، ثم في مسجده صلى الله عليه وسلم، ثم في المسجد الأقصى، ثم في الجامع. قيل: إذا كانت تقام فيه الصلوات الخمس بجماعة، فإن لم يكن ففي مسجده أفضل لئلا يحتاج إلى الخروج، ثم ما كان أهله أكثر، يعني الأفضلية. يعني إذا كان لا تقام الصلوات الخمس، نعم، يعني يروح بقى يصلي في جامعة ثانية ويرجع، يعني بصير في خروج كثير من المسجد. لذلك الأساس هو يختار مسجد فيه صلوات خمس. وللمرأة الاعتكاف في مسجد بيتها وهو محل عينته لصلاتها المفروضة والنافلة، ولو كان بمقدار سجادة صلاة. مشرط يكون يعني مثلا مترين بثلاثة. طبعا مو خاص بالرجال هذا، كمسجد كحكم مسجد. حبذا لو واحد هيك بحث يعني يعمل أحكام مسجد البيت، يعني لو جمع لك الأحكام المتعلقة بمسجد البيت يطلع بحث حلو جميل. يعني لو أحكام، هل تلزم في أحكام المسجد مثلا؟ هل يحرم دخول الحائض إليه أم لا يحرم مثلا؟ في مسائل فيها خلاف كمان بين الشافعي والأحناف. وهو الذي يندب لها، يعني وهذا أفضل أن تصلي في، أفضل من أن تصلي في مسجد حي. ولكل أحد من الرجال اتخاذه لصلاة النافلة. ما بصح للاعتكاف بالنسبة للرجال يعتكفه الخانم، لا، يعتكف في المسجد. أما الفريضة والاعتكاف فهو في المسجد بالنسبة للرجال يعني. أما هو عمله لصلاة النافلة وللأوراد والأذكار، الله يذكره بخير هذا الشيخ أبو الحسن الحلبي رجلك ما ظنك الصلاح ما شاء الله أهل العلم صاحب الأكابر ما شاء الله. كلما استأجر بيت أنا لي هذا لما كنت في الشام قال لي والله كتلفت من كثرة التنقل يعني التهجير. قال لي صار هلا 16 رقم البيت 16 صار يعني رقم انتقال. كلما ذهب إلى بيت يعني انتقل إلى بيت يستأجره أول شيء يعني بيأخذ زاوية من البيت. دخلت مرة لأحد بيت عربي أخذك يعني يمكن غرفتين صار فأخذك يعني بمقدار سجادة الصلاة حاطط له جلالة خضر أو حاطط كرسي مصحف وحاطط خدة سنادة كذا يعني جوا عامل ما شاء الله حلو يصلي في مسجد البيت. بعدين ربي يوسع عليه أخذ بيت أوسع عامل غرفة كاملة حاطط لك سجادة خضراء ما شاء الله غرفة كاملة عاملة مسجد البيت. ماشي أبو الحسن اللي بيتابع دروس قبل الفجر شيخنا الشيخ فوز هو الذي يقرأ الدروس أبو الحسن الله يحفظه. ولا ينبغي للمرأة الاعتكاف بلا إذن الزوج يعني حتى في مسجد بيتها وليس له أن يطأها إذا أذن لها لأن هذا الوطء يبطل الاعتكاف. فهل له أن يبطل اعتكافها؟ إذا كان هو ما أذن لها له أن يبطله لكن إذا كان أذن لها فلا ينبغي ليس له ذلك لأنه ليس له الرجوع بعد الإذن بخلافه في الأمة إلا أنه يكره له الرجوع بعد الإذن يعني في الأمة يجوز له ذلك لأن حقوق الأمة ليست كحقوق الحرة. إلا أنه يكره له الرجوع بعد الإذن لها بالنسبة للأمة أما بالنسبة للزوجة ليس له ذلك. ويكره اعتكاف المرأة في المسجد ولا يصح في غير موضع صلاتها من بيتها كما إذا لم يكن فيه مسجد بيت تعتكف في البيت هي يعني بتفرغ أكبر وقت للعبادة والله عز وجل يأجرها يكسب لها إن شاء الله الثواب والأجر لكن صار اعتكاف الأحكام الاعتكاف لا. قال سيد الوالد رحمه الله تعالى يعني السيد محمد أمين وينبغي أنه لو أعدته للصلاة عند إرادة الاعتكاف أن يصح يعني هي ما كانت من أول عام لمسجد للبيت لكن هلأ جاء رمضان ده تعتكف هاي متعينت مكان هيك يعني الشافعي يقولوا لو سمر في بيته سجادة إذا إلا بسمير نعم ووقفها بتصير وقف بس مو الأرض بتصير وقف السجادة. بتأخذ أحكام المسجد عندهم يعني ما بصير حق تدخلها يعني مثلا على السجادة. قال ولا تخرج نعم هو يسمرها هيك قايلين لو سمر هيك قايلين انا ما بعرف لا بالشافعي ولا بالحنفي بس سمعتها هيك من واحد يعني شيخ شافعي فقيه نص عليها يعني نقلها هيك جابها ولو سمر فهلا لازم دخل انت بتشوف لنا اياها انه اذا ما سمرها طيب اذا كان لزق ابو غريب يمشي الحال أو بسمير كباس بسمير كباس بصير تسمير هذا أو خرزان يعني نبحث المسألة مش نتعلم الله يعلمنا نحن هيك شغلتنا مش حادة من هون مسألة من هون لملم كل يوم مسألة نوز إن شاء الله الله يلحقنا طلاب العلم. ويشترط لحل اعتكاف الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس يعني لو كان هو يعني مثلا جنب ما يدخل المسجد في اعتكاف يحرم نعم. لو كذلك لو كان في المسجد فاحتلم نعم يتيمم ويخرج نعم يغتسل ويعود. وحقيقة الاعتكاف المكث في المسجد هذيك مرة طالعناها ظاهر نعم المكث نعم خلينا نرجع نطالع مرة ثانية وظيفة إذا ندور بالمختار أول شيء مختار الصحيح. جيب القاموس دور فيه. نلاقي قبل نقرأ. وذاك الثاني منه ما في واحد ثاني. ما مين ما كذا المكسو اللبس والانتظار وبابه نصره ومكث أيضا بالضم مكثا بفتح الميم والاسم المكس والميكس بضم الميم وكسرها روث ثلاثة وثلاثة شغالين نكتر معا المكس هو مثلث يعني محرم لكن هو يعني كل واحدة شكل يعني مكث المكث مصدر لمكث نعم وأما المكث مصدر لمكث أقول يعني لكن النتيجة إنه بصحة ثلاثة منيحة مثلث الميم آلامها ولامها وساؤها مثلثة شو هي لثة واللثة واللثة الشيخ صادق حفظنا في رحمة الله عليه ورضي عنه مثلث الميم قاموس أحلى يعني هيك أسهل من العبارة ويحركوا إيش يعني قاموس يقول مثلثا ويحرك يعني الظاهر يكمل مثلثا ويحركوا والذي تمام يعني الظاهر انه بدها تكون مكثا مثلا ممكن تكون مكث يحرك الظاهر انه تحريك الكاف يعني هيك بدها تكون ويشترط لصحة الاعتكاف المنذور النية من مسلم عاقل طاهر من حيض ونفاس ويشترط لحله الطهارة من الحيض والنفاس والجنابة لأن شرط الصحة بالنسبة للاعتكاف منذور النية من المسلم العاقل الطاهر من حيض ونفاس طيب غير المنذور أيضا نفس الشيء يشترط أن يكون فيه نية من مسلم عاقل طاهر من حيض ونفاس ولكن يعني هنا في المنظور انه به يخرج عن العهده انه لما كان في عهده مطالبه فبين الشروط في حقه والا هي حتى بالنسبه يعني للمستحب نعم فهذا يعني ايضا يشترط له ما يشترط في المنظور ويشترط لحله الطهاره من الحيض والنفاس والجنابه نعم يعني زاد هون الجنابة من حيث الحل يعني كما قلنا إذا طرأت الجنابة ينبغي عليها أن يبادر في إزالتها أما هو يدخل وهو جنوب يعني شوف الفرق بيناتهم إنه الصحة والحل هل إذا واحد دخل وهو جنوب دخل الاعتكاف المنذور وهو جنوب صح اعتكافه تمام من حيث الصحة صح اعتكافه وخرج عن العهدة لكنه آثم فالخلوع عن الجنابة ليس شرط صحة بل هو شرط حل يحرم دخول المسجد لأنه هو جنوب لكن هذا ما بيتعلق بصحة الاعتكاف متأسلي المسجد يعني أنت أفضل ضمن المسجد وين؟ بقلب يعني قدام المنبر مثلاً؟ لا. وين لك؟ مكان مخصص. إيه ما تبرى هذا الحمامات. الحمامات الأصل ما تكون في المسجد. إذا أرض وقفت مسجداً ما يكون الحمامات ما تبنى في داخل هذه الأرض. إنه هي برا. لكن الأمر مما يتساهل فيه صار. جامع السجين واحد من غرفة الصحن صار مع شيء بالبيت صار أرض البحر. إيه. الظاهر أنه في مثل هذا يعني إن شاء الله يعني ما يكون عليه بس لأنه وجد أقرب ماء موجود والبحر هي ماء كثير. نعم شك فيه. بسم الله. كان يعني شيخنا الشيخ أبو سليمان الزبيبي رحمه الله تعالى قال أنه كان في كانوا ساكنين بجامع فتحي لكن هو الرواق يعني هذا على حسب نية الواقف في رواق وفي بحره مو دائما بيكون موقوف يعني تمام. فكان واحد استيقظ قال يستيقظوا جنوب في الشتاء فيجوا يلاقوا البحر متلجه قال يكسروا الجليد بسم الله ينوي نويته رفع الحدث الأكبر. عجيب يعني كان عندهم سبحان الله جلد قوة. اجى بده يقلع دراسه الشيخ عند الطبيب اجى الطبيب يحط له إبرة بنج قال له شو؟ قال له بنج سيدي مشان ما تتوجع. قال له مو عيب؟ قال له مو عيب؟ قال له ساداتنا الصحابة كان واحد يكون عم يجاهد في سبيل الله يجي سهم يفوت بجسمه يقيمه ويكمل قتال. قام قال أعلى أول درس الشيخ ولا تحرك الشيخ. قام الدكتور صار يبكي نزل دموع. قام قال له سبحان الله قال له قال له قال له إذا كان أنت يا ما تتحمل معلش حط لي بنج. قال إذا أنت ما تتحمل حط لي بنج للدرس الثاني. طبيب صالح نسأل الله لكم في العافية. طبيب قال لي يعني أيضا قال إنه امرأة جاءت إلي قالت يحط لها بنج قالت له لا تحط لي بنج قالت له أنا ما عندي إحساس أبدا قد ما بك قال له قالت له أبدا قال لي فعلا يشتغل ويحفر وكذا قال له شو السبب قالت له إنه أولادي كلهم ذبحوا أمام عيني قالت له فما عندي ألم ما أتألم بشيء من الدنيا يعني بعد ذاك الألم فعلا أن يملى دراس وكذا ويحفر صلى الله عليه وسلم العافية. اللهم أهلك المعتدين الظالمين. قال وهو ثلاثة أقسام الاعتكاف واجب بالنذر بلسانه فلا يكفي لإيجابه النية ويكون المنذور معلقا أو منجزا. المنذور مثل ما مر معنا بالنذر إنه ممكن إن شفى الله مريضه فلله على أن يعتكف شهرا مثلا هذا منذور اعتكاف منذور لكنه معلق. قال واجب بالنذر والنذر شو قلنا من أعمال اللسان فلا يكفي لإيجابه النية لكن إذا واحد نوى فعل طاعة فلينفذها لكن هذا ليس على سبيل الوجوب. السلف الله يرضى عنهم ومن على نهجهم إذا يعني أخرجوا مالا مثلا نووا الصدقة به ذهب إلى هذا الفقير بده يعطيهم فلم يجده ما يعيد هذا المال إلى يعني جيبه ممكن يرجع للحفظ يعني بس بعد شوي يرجع يتصدق فيه لهذا خلص خرج لله بقول له الحمد لله ما لقيته أخذت الأجر من دون ما أدفع شيء. ويكون المنذور معلقا أو منجزا. قال وسنة مؤكدة كفاية في العشر الأخير من رمضان. طبعا هو صائم وصائم أما المنذور إذا نذر الاعتكاف يلزمه الصيام. ومستحب في غير من الأزمنة وأقله نفلا مدة يسيرة ولو كان مارا في المسجد ولو ليلا يعني ولو لحظة يقول نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه وهو حيلة من أراد الدخول والخروج من باب آخر من باب آخر في المسجد يعني بيعرف الجامع الأموي جاي من حميدية بده يروح لوين عن نوفرة الجامع طويل كثير يعني جامع في مسافة وعريض فإذا بده يلف من الأبائذية أو بدي ألف من العمارة بيصير مشوار طويل. لكن الباب له نعم المسجد له باب من هنا وباب من هناك بس يقطع طول المسجد. نعم. فالأصل يكره أن يتخذ الطريقة المسجد طريقا. فماذا يفعل؟ يروح بلف اللفة إلا إذا قال نوى الاعتكاف وذكر الله عز وجل في المسجد. فمن تعلم هذا لا أنا ما بدي أروح من هناك مشان أخذ ثواب الاعتكاف. يصير الاعتكاف مقصود يعني مو بس أنا مشان أخفف على حالي لا بروح مو صعب المشي مو صعب يعني بمشي. لكن ليش أروح على حالي بلا أفوت من جامع وأذكر الله وأعتكف هذه المدة لا يعلم أجرها إلا الله عز وجل حتى لا يجعله طريقا لأنه لا يجوز. والصوم شرط لصحة المنذور لا لصحة المستحب لأنه لحظة شو بدي صوم لحظة أنا بالنسبة للنافلة أو المستحب. بالنسبة للسنة المؤكدة صايم وصايم بعشر الأخير. لكن هو سنة كفاية بالنسبة للعشر الأخير يعني إذا قام به البعض سقطت المطالبة عن الباقين. يعني هاي السنة خلص يقال أن هاي البلدة أو المحلة أقيمت فيها هذه السنة. نعم وسقطت المطالبة أو سقط الإثم على القول بأن ترك السنة المؤكدة فيه إثم. وإذا لم يقم به أحد فأثم الجميع إثم ترك السنة لا إثم ترك الواجب على القول به. إيه نعم في كل بلدة لحالة والله أعلم. يقول قال الزاهدي وعجبا للناس كيف تركوا الاعتكاف وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل الشيء ويتركه ولم يترك الاعتكاف منذ دخل المدينة إلى أن مات. يعني عادة السنن يتركها عليه الصلاة والسلام أحيانا مرة مرتين لكن ما تركه أبدا منذ لزمه إلى أن لقي الله عز وجل منذ دخل المدينة. لكن لماذا لم نقل إنه واجب؟ قال لأنه لم يلم ولم يعنف أحدا لم يعتكف. المسألة اختيارية. قال ثم انتهى يقول ثم اعتكف أزواجه من بعده صلى الله عليه وسلم. وحرم على المعتكف اعتكافا واجبا الخروج من معتكفه ولو مسجد البيت في حق المرأة إلا لحاجة الإنسان كالبول والغائط وغسل لو احتلم ولا يمكن الاغتسال في المسجد. هاي الجواب يعني في المسجد يعني في الأماكن المعدة لذلك غير أنه لا يمكث بعد فراغه من الطهور. طلع لبرا خارج المسجد يغتسل أو يتوضأ أو ما يمكث مباشرة يعود أو حاجة شرعية كجمعة فيخرج في وقت يمكن إدراكها مع إدراك سنتها ثم يعود على الأد يعني. وإن مكث أكثر أو أتم اعتكافه في الجامع صح وكره تنزيها لأنه طالع من جامع لجامع بخلاف اللي طالع لقضاء الحاجة طالع على المرحاض مو طالع على أو الحمام مو طالع على مسجد. أما هون صلاة الجمعة طلع من المسجد لقى بالمسجد في ضوضاء. كنا مرة معتكفين في أحد المساجد وصار في ضوضاء مدري شو كان في اليوم العالمي مدري لشو وبنات وشباب وأعطلة والخطبة كمان الله يلطف. ورحنا طلعنا صلينا بجامع ثاني وجدنا السكينة طمأنينة المسجد تقام فيه الأذكار والحضرات وكذا سبحان الله وجدنا الأنس سبحان الله فبقينا يعني طولنا حتى أمننا أنه خلصوا هذين كله يعني. بعد ذلك عدنا. قال وأذان ولو لم يكن مؤذنا يعني خرج لي إلى مسجد آخر ليؤذن ممكن ولو باب المنارة خارج المسجد يعني ولو كان باب المنارة خارج المسجد بعد لو تحذف كان إما وحدها أو مع اسمها أو حاجة ضرورية كانهدام المسجد نزلت له شيء قذيفة قال له لا ما بطلع أنا إلا بعدين بيطالعوا محمد صلى الله عليه وسلم إذا هذا المسجد بيروح يكمل المسجد الثاني وإخراج ظالم كرها والعياذ بالله وخوف على نفسه أو متاعي من المكابرين صار فيه نعم مكابرين يعني عصابات نعم مسلحة في النهار هذا المكابرة في النهار يعني مع سكاكين خناجر وجايين يهجموا على العالم يهرب فيدخل مسجدا غيره فإن خرج حصة من الزمن بلا عذر ولو ناسيا فسد الواجب إذا واجب فسد يرجع بقى نعم يستأنف وانتهى غيره إذا كان يعني مسنونا أو مستحبا فيقضيه لكن نعم خلينا نشوف شلون بده يكون القضاء كما تقص في التعليق أي يقضي الواجب كله وفي التترخانية عن الحجة لو شرط وقت النذر أن يخرج لعيادة المريض وصلاة جنازة وحضور مجلس علم جاز ذلك فليحفظ وهذا في المنذور وأما الاعتكاف المسنون في العشر الأواخر من رمضان لو أفسده فإنه يقضي اليوم الذي فسد فيه اعتكافه فقط لأن كل يوم بيقول لك أخي شرع بالعشر أيام نعم شرع لكن هو يشرع في كل يوم على حدة ما تقول شرع في يوم وأفسده يلزم قضاء عشرة أيام لا هو شرع كل يوم يشرع في اعتكافه بشكل مستقل وأما في الاعتكاف النفلي يعني هو مثلا اعتكف ثلاثة أيام بالنسبة للمسنون اعتكف ثلاثة أيام اليوم الرابع حصل له أمر فخرج فسد اليوم الرابع الثلاثة السابقين صحوا اليوم هذا فسد شو بساوي فيه أو أفسدته أقضي اليوم الأيام التي بعدها لم تجب علي بعد لأني لم أشرع فيها وأما في الاعتكاف النفلي فلا الخروج متى شاء لأن الخروج منه انتهاء له لا مبطل منهي له يعني منهي له لا مبطل جميل قال إلا إذا أفسده بالردة والعياذ بالله سبحانه وتعالى إنه هذا لا يقضيه لأنه هذا مشكلته كبيرة إنه الردة تسقط ما وجب عليها ما وجب عليه قبلها العياذ بالله وإن خرج بعذر يغلب وقوعه من الأعذار المارة من حاجة الإنسان أو الحاجة الشرعية أو الضرورية لا يفسد وأما ما لا يغلب وقوعه كإنجاء غريق وانهدام مسجد وتفرق أهله وانقطاع الجماعة منه أو جهاد عما نفيره فمسقط للإثم لا للبطلان لأنه حصل هذا الأمر أنه يا أخي واحد يغرق يطلع لازم تطلع يجب عليك أن تنقذه إذا تعينت لذلك قال كمان اعتكافي فسد اعتكافه ما عليك إثم ولك أجر سلامة هذا الغريق وإنقاذه وإغاثته ولكن يجب عليك القضاء بيكون من زيادة فضل الله عليك تقضي بتأخذ الأجر إن شاء الله لكن عند أبي يوسف رحمه الله تعالى نعم أو عند الصاحبين الأمر فيه سعة أنه إذا قضى أكثر الوقت في المسجد الوقت يعني يوم وليل لا طبعا الوقت اللي هو ناذر مثلا الوقت كله العشر أيام الوقت اليوم لحاله وشو ناذر نعم نحكي عن نذر نذر على حسب نذره وأكل المعتكف وشربه ونومه عقد للبيع لما يحتاج لنفسي أو عيالي لا يكون إلا في المسجد وكلها إحضار المبيع ما بيجيب كياس بطاطا ودورة إلا الشغلات بده يأكلهم هو معلش إذا طبخ هو يعني ما يبدون ما يأذوا المسجد لا في مشكلة أما جيب لي هون جيب لي صناديق البندورة وكذا وحط بالجامع فكروا فاتح دكانة أبسطة هيك مرة واحد سبحان الله صار يجيب صناديق يبيع بندورة وخيار كذا، وآخر شيء المساء بده يفوتهم على الجامع يخبيهم لبكرة يبسط قدام الجامع. فما خلوا أنا صار يقول لهم إنه بدعي عليكم ها هاي بدعي عليهم إذا كان ما خلوا يفوت السندي على الجامع. ويبطل بالوطئ الاعتكاف، ويبطل بالوطئ ولو خارج المسجد ليلا يعني نهارا أو لا يعني، لكن إنه هذا عادة. قال وبالإنزال بدواعيه عامدا أو ناسيا، يعني إذا مثلا فرضنا قبل طبعا أثم أو لمس بشهوة أثم، لكن ما يطول اعتكافه إلا إذا أنزل. أما بالنسبة للوطئ ولو لم يحصل إنزال يبطل. وبالردة والعياذ بالله ولكن لا يقضي، مر معنا أنه بالردة لا يجب القضاء لأنه هذا مصيبته أكبر والعياذ بالله. وبالإغماء والجنون إن داما وقتا يفوته صوم، يعني ما استطاع ينوي ما لن يستطيع النية أو لم يستطع إنشاء الصوم بسبب عدم إمكان النية، ويقضيه في الإغماء كالجنون، لأنه هو لما نذره كان عاقلا. ولزمه الليالي بنذره بلسانه اعتكاف أيام متتابعة، يعني بلسانه هذا لبيان التقرير، يعني من الأساس ما بيكون النذر إلا باللسان. ولا طائر يطير بجناحيه، ما حيطير برجلين ولا بحوافر ولا لكن التقرير. ولزمه الليالي بنذره بلسانه اعتكاف أيام متتابعة، وإن لم يشترط التتابع، وإن لم يشترط التتابع كعكسه، وهو ما لو نذر اعتكاف الليالي فتلزمه الأيام. لا يعني صورة ثانية مقابل لا موافقة لها في الحكم. إذن لزمه الليالي ونذر اعتكاف ثلاثة أيام متتابعة، شو يلزمه؟ أولا صيامها، ثانيا يلزمه اعتكاف النهار والليل أيضا. وإن لم يشترط التتابع، نعم يعني الظاهر أنه هي إن شرطية صارت مو وصلية، يعني شرطية. وإن لم يشترط التتابع كعكسه، وهما لو نذر اعتكاف الليالي، أنا كاتب عليها شرطية لما قرأناها المرة الماضية، شرطية صح. وإن لم يشترط التتابع، لأن مقابل لقوله متتابعة، وإن لم يشترط التتابع كعكسه، وهو ما لو نذر اعتكاف الليالي فتلزمه الأيام، يعني الأيام فقط دون الليالي. طبعا الصورة الثانية تلزمه إيش؟ الليالي فقط. نذر اعتكاف الليالي، نعم. وإن لم يشترط التتابع كعكسه، وهو ما لو نذر اعتكاف، هي العبارة شوي متداخلة. أنت إيم الفاصلة مو مشكلة، لا مو عم بقول لك إيم، هلا إيمها بذهنك أنت، حط نعم حتى نفهم العبارة. عم بقول كقولي لله علي أن أعتكف ثلاثة أيام، نعم. وكذا لو نذر اعتكاف شهر غير معين لزمه اعتكاف شهر، أي شهر كان، متتابعا في الليل والنهار، نعم كما فيه. نعم يعني شو عم يقول؟ وإن لم يشترط التتابع كعكسه، وهو ما لو نذر اعتكاف الليالي فتلزمه الأيام. طيب أنا جواب الأولى وين؟ ولزمه الليالي بنذره بلسانه اعتكاف أيام متتابعة وإن لم يشترط التتابع. شلون عم بيقول اعتكاف أيام متتابعة وإن لم يشترط التتابع؟ إذا تجعلها وصلية العبارة فيها إيهام. شو متتابعة وإن لم يشترط التتابع؟ لازم تكون شرطية لأنه عم يقابل هو، تمام؟ صح؟ مرسة تقول متتابعة وإن لم يشترط التتابع، ولو وافقتها في الحكم لازم، لكن لازم تكون شرطية، ما بس تجعلها وصلية. أقول وإن لم يشترط التتابع كعكسه، وهو ما لو نذر اعتكاف الليالي فتلزمه الأيام، يعني ظاهر العبارة أنه تلزمه الأيام فقط في نعم نذر اعتكاف الليالي. ونعم العكس الأولى يعني جوابها صار مفهوم لحاله، وإن لم يشترط التتابع شو نقول يلزمه الأيام فقط كعكسه، وهو ما لو نذر اعتكاف الليالي فتلزمه الأيام يعني فقط. تمام؟ سؤال، ممكن يكون متتابعة حال من الليالي أو الليالي. حال من شو؟ يعني حال الليالي ولزمه الليالي متتابعة بنذره بلسان اعتكاف الأيام، تكون ساعتها أنوصية؟ ممكن. ولزمه الليالي بنذره بلسانه اعتكاف أيام متتابعة، يعني كأنه تكلف صار، ما هي؟ يعني كان بيقول ولزمته الليالي متتابعة بنذره، لا هو هيك المسألة، هيك الحكم، لزمه الليالي أن نذر أيام متتابعة تلزمه الليالي معها، وإن لم يشترط التتابع كعكسه وهو ما لو نذر، يعني كأنه يقول وإن لم يشترط التتابع يلزمه الأيام فقط، إلا إذا هو نوى بقلبه أنه الأيام مع الليالي، لأنه اليوم لفظ اليوم يحتمل اليوم مع الليالي، لكن هو نوى نعم لم يشترط التتابع ثلاثة أيام، فممكن يصومها متفرقة بدون ليالي، فهو حذفه للجواب هنا هو اللي سبب الإيهام، يعني كأنه قال وإن لم يشترط التتابع يلزمه الأيام فقط كعكسه، وهو ما لو نذر اعتكاف الليالي فتلزمه الأيام. تمام؟ فلو نوى بالأيام النهر خاصة صحت نيته فتلزمه الأيام بغير ليل، يعني هنا حتى ولو كان متتابعة، يعني نذر صيام نويت أو نذر مثلا قال لله على أن أعتكف يوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت وأفضي شو النهار فقط. تمام؟ فلو نوى نعم بالأيام النهر خاصة، يعني بالأيام المتتابعة، نعم، وغيرها من باب أولى. نعم، فلا يلزمه التتابع إلا بالشرط، عفوا، فلو نوى بالأيام النهر خاصة صحت نيته فتلزمه الأيام بغير ليل، وله خيار التفريق. نعم، يعني في حال أنه نوى بدون تعيين فلا يلزمه التتابع إلا بالشرط، إذا شرط التتابع، وإن نوى بها الليالي فلا تصح نيته بل يلزمه كلاهما، يعني إذا شرط التتابع. تمام؟ إذا اشترط التتابع باللفظ فلا يصح استثناء الليالي بالنية، إذا اشترط التتابع باللفظ ما بصير استثني الليالي بنيته، يلغو. طبعا لما تلزم متتابعة نفس الشيء، فلو نوى بالأيام النهر خاصة صحت نيته، نوى النهر هون، أما الصورة الثانية نوى الليالي، لأنه النهار هو وقت الصيام، أما هو نوى الليالي شلون منذور وبدون صيام؟ نعم، بل يلزمه نعم، وإنه فلا تصح نيته، يعني بخلاف نية النهر خاصة. يعني حقيقة العبارة لو بدأ هيك يعني كان يعني صياغة أحسن من هيك، جزاهم الله خير. الفرق بين الليالي والأيام أنه الليالي ليست محلا للصيام اللي هو شو مشروط في الاعتكاف المنذور. طيب، كما لو نوى اعتكاف شهر صورة أخرى ونوى النهر خاصة أو الليالي خاصة فإنه لا تصح نيته، لأنه كلمة شهر اسم لليل والنهار للأيام مع الليالي، إلا أن يستثني الليالي بلسانه، لأنها بالاستثناء دخلت ثم خرجت فيختص بالنهر، ولو استثنى الأيام صح ولا شيء عليه. نعم، يعني شهر دون الأيام، لأنه هو نعم لا يلزمه صح، لا شيء عليه. ولو نذر اعتكاف شهر غير معين لزمه اعتكاف شهر أي شهر أو أي شهر كان متتابعا في الليل والنهار، بخلاف ما إذا نذر صوم شهر. هنا اعتكاف شهر، هناك صوم شهر، ولم يذكر التتابع ولا نواه، فإنه يخير إن شاء فرق وإن شاء تابع. ثم قال أحكام الأيمان، وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأكوان وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبذلك نكون بفضل الله سبحانه وتعالى قد انتهينا من الكتاب، كتاب الهدية العلائية بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم، كاتب أنا بداية بدأنا به مع الإخوة الشيخ محمد توسكا، الشيخ الأخ ربيع مسالخي، عبد الله استيتية، عمر معتوف، عبادة معتوف، عمر الزغبي، أظن اللي كاتب اسمه. كانت الهمة الأولى من الشيخ محمد توسكا، الله يزيد خير صحيفته، والحمد لله الذي وفقنا إلى التمام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بطول العمر وصدق الاغتنام وكمال حسن الختام. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك أشرف صلواتك وتسليماتك وبركاتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد الحبيب المحبوب وعلى آله وأصحابه ومن إليه منسوب، صلاة تفرج بها الكروب، تغفر بها الذنوب، تصلح بها السرائر والقلوب، وتيسر بها المطلوب، تدفع بها المرهوب، وتكشف بها الحجاب عن كل محجوب. يا من اسمه محبوب، ويا من وجهه مطلوب، ويا غالبا غير مغلوب، يا حي يا قيوم، اجعلنا من المقبولين، ينفعنا بما قرأنا وما سمعنا، اللهم وزدنا من العلم النافع، ولا تقطعنا عنك بقاطع، ولا تمنعنا عنك بمانع، إكراما لنبيك المصطفى الشافع صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح أقفال قلوبنا وأسماعنا وأبصارنا بذكرك وأنوار محبتك ومعرفتك، وأتمم علينا نعمتك من فضلك، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا من الهداة المهديين المقبولين السابقين الموفقين المخلصين المخلصين مع العافية والتكريم. اللهم وتقبل منا هذا العمل بفضلك يا كريم، واجعل ما تعلمنا وما توفقنا إليه حجة لنا مقبولا عندك، ولا تجعله حجة علينا يا كريم. اللهم واجعل مثل ثواب ذلك في صحائف شيوخنا ووالدينا ومن علمنا وقرأنا، أبائنا أمهاتنا وأهلينا وأحبابنا وأرحامنا، يا حي يا قيوم. اللهم وزع عنا خيرا من كان سببا في هذا المجلس الكريم، ومن حضر فيه ومن شارك فيه ومن حضره يبتغي الخير يا رب العالمين، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحقائقها وأنوارها متحققين. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك يوم التروية أن تروي قلوبنا من محبتك ومن طاعتك ومن الأنس بك. اللهم يا حي يا قيوم، أروي ظمأ قلوبنا بمحبتك وبذكرك وبالأنس بك. يا أكرم الأكرمين، إذا لنا بمجالستك، إذا لنا قيام الليل، إذا لنا باغتنام هذه الأوقات المباركات بأحب القربات والطاعات. يا حي يا قيوم، اللهم وبلغنا عرفها على أحسن حال، وكلنا مع أهلها، وكلنا مع الواقفين فيها. اللهم يا حي يا قيوم، أشركنا في دعائهم، أشركنا في دعواتهم، أشركنا في نفحاتهم، وأكرمنا يا ربنا بما تكرمهم به جملة وتفصيلا، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، اكتبنا معهم وكأننا في ذلك الموطن. يا حي يا قيوم، اللهم وبلغنا عرفات في كل عام على أحسن حال يرضيك يا ذا الجلال والإكرام، وزيارة حبيبك عليه الصلاة والسلام، والعمرة في رمضان كل عام على أحسن حال يرضيك. اللهم وأزل السدود والموانع التي حالت بيننا وبين الوصول إلى تلك البقاع الطاهرة. يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. اللهم اقطع عنا القواطع وامنع عنا الموانع واحجب عنا الحجب، وأكرمنا يا ربنا بالأنس بك، وأحي قلوبنا بمحبتك وطاعتك ورضاك. اللهم اغفر لنا وجميع المسلمين، ووسع على عبادك المقلين، وبارك لنا وجميع المسلمين ولأهلينا وذوينا وأحبابنا وأرحامنا وإخواننا، بارك لنا في أرزاقنا وأعمارنا وأهلينا وذرياتنا، واحفظ علينا ديننا وإيماننا، واجعل مع البركة بركتين، إكراما لنبيك قرة العين وجد الحسنين وسيد الكونين صلى الله عليه وسلم. يا حي يا قيوم، لا تدع فينا صاحب حاجة إلا قضيت حاجته ويسرت أمره وجبرت كسره. اللهم وفر نصيبنا وحظنا من كل نور وخير وبركة وخلعة تنزلها في هذه الأيام والليالي المباركات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اخلع علينا خلع الرضوان وعافنا من الجهل بك، واخلع علينا معرفتك ومعرفة حبيبك صلى الله عليه وسلم، واخذ علينا من العلوم النافعات وافض علينا من العلوم النافعات وافض علينا من العلوم النافعات والفهوم الرافعات. يا حي يا قيوم، اللهم اكرمنا بالتوفيق والاخلاص والقبول، واجعلنا مع السابقين المقربين، وافتح علينا فتوح العارفين والعاشقين والمحبين والمحبوبين والمقبولين، وأقبل علينا بوجهك الكريم، وأقبل بقلوبنا وهممنا عليك يا كريم، حتى لا يكون لنا هم إلا رضاك. اللهم اقذف في قلوبنا خشيتك ومحبتك ورجاءك، حتى لا نرجو ولا نخشى أحدا سواك. اللهم وما ضعفت عنه قوتنا وقصرت عنه آمالنا ولم تنتهي إليه رغباتنا ولم تبلغه مسألتنا ولم يجري على ألسنتنا مما أعطيت أحدا من الأولين والآخرين من اليقين، فخصنا به يا رب العالمين. استجب لنا آمين، وزدنا من فضلك يا ذا الفضل العظيم. كراما لنبيك الأمين صلى الله عليه وسلم بسر أسمائك الحسنى والقرآن العظيم مع الفاتحة. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.